السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات. نكمل سويا إن شاء الله دورة الإشكالات التي ظهرت في المسيحية مخالفة شرائع الأنبياء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن تأليه المسيح عندهم، وكيف أنهم نسبوا إلى المسيح صفة الألوهية وخالفوا بذلك كل الأنبياء، فلم يأت نبي إلا ليؤكد على أن الله واحد، وعلى أن الله لم يره أحد، وعلى أن الله حي لا يموت، وعلى أن صفات الإله التي أخبرنا بها هي ما نؤمن به وننسبه لله عز وجل، وأن صفة التثليث والأقانيم وتجسد الإله وموت الإله وكل هذه العقائد لم يأتي بها نبي ولم يقل بها نبي واحد. تحدثنا أيضا عن أن دعوة المسيح إلى الإسلام تكون بأن أولا نحاول أن نرده إلى عقيدة أنبياء العهد القديم، فالذي عليه والذي يلتزم بعقيدة أنبياء العهد القديم اليوم على وجه الأرض ليسوا سوى المسلمين. فالالتزام بالتوحيد النقي، الإيمان بالله الخالق الواحد البائن من خلقه، ليس عليه اليوم سوى المسلمون، بينما المسيحيين ينسبون إلى المسيح عليه السلام صفات ألوهية، واليهود يجعلون الإله متصلا بخلقه حالا فيهم. فاليهود اليوم صراحة أغلبهم يتبنى مفهوم وحدة الوجود، وهذا أمر يعرفه من يطلع على التصورات الحديثة في الإيمان اليهودي المعاصر. حتى أن كبار الفيزيائيين اليهود اليوم يؤمنون بنفس هذا التصور، تصور وحدة الوجود. لكن الذي عليه كل الأنبياء هو التوحيد النقي، الإيمان بالله الواحد البائن من خلقه، أي المنفصل عن خلقه الذي لم يحل فيه. فليس على التوحيد اليوم سوى المسلمون، ليس على عقيدة أنبياء العهد القديم سوى المسلمون، ليس على عقيدة إبراهيم وأيوب وهارون وموسى وداود وسليمان سوى المسلمون. فالذي يريد دينا آمن به كل الأنبياء فلن يجد اليوم سوى الإسلام، ولذلك عقيدتنا محسومة وقاطعة في أنه سيخلد في النار من رفض رسالة الإسلام بعد أن وصلته وقامت عليه الحجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث في صحيح مسلم. فالقضية محسومة، قال ربنا سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآن دعونا نطرح سؤالا بسيطا، لأني دائما يعني أريد في الحوار مع المسيحي أن المسيحي غير مدقق وغير متخصص في الأصل، وأغلب المسيحيين عوام لا يعرفون يعني التفاصيل الدينية، فلذلك لابد وأنت تحاوره أن تأتي بأصول المسائل كما أوضحنا في المحاضرة السابقة. واليوم نطرح سؤالا بسيطا يعرض على أي مسيحي، يعرض عليه وتنتظر منه جوابه. في المسيحية عندهم المسيح عليه السلام وحاشاه صلب ومات. إذا افترضنا أنك أيها المسيحي الآن تقف أمام المسيح وهو على الصليب، هل تنقذه؟ هل تنزله من على الصليب وتحميه من الموت، أم تتركه يموت؟ طبعا هذه الإشكالية إشكالية كارثية، لأن كل مسيحي يعرف ألف باء مسيحية سيقول لك لا بد أن أترك يموت، وإلا فأنا أبطل العمل الكفاري، لأن المسيح أتى ليكفر عن خطايا الناس، فلا بد أن يصلب حتى الموت، لا بد أن يموت موت الصليب فداء لخطايا البشر. وأي جريمة أكبر من أن أوقف هذا العمل الكفاري؟ فهذه جريمة في حق البشر. هذه هي المسيحية، هم بهذا يكونون باعترافهم قتلة الأنبياء، بل قتلة الآلهة بزعمهم، لأنه إله عندهم. وهنا ما هو الفرق بين هذا المسيحي الذي أعان على قتل الإله أو قتل المسيح، وبين اليهود الذين حاولوا قتله؟ ما هو الفرق؟ بل أنا أرى أن هذا المسيحي جريمته أكبر، لأنه يعلم أن هذا الشخص به عنده نبوة، لأنهم يقول أيضا أنه نبي. فهذه إشكالية كبرى. ولو قال لك أني لن أتركه يموت وإنما سأحاول أن أنقذه، فهو بهذا طبعا لا يعرف شيئا في المسيحية، لأنه بذلك يبطل العمل الكفاري. فللأسف الشديد هذه الإشكالية وهذه الورطة تبين أن المسيحية تعاني من الخلل في البديهيات، لأنها خالفت عقيدة كل الأنبياء، عقيدة أنبياء العهد القديم. ومشكلة العمل الكفاري الذي ينادون به وأن المسيح فعله على الصليب، مشكلة هذا المفهوم أن المسيح عليه السلام قالها صريحة كما في إنجيل متى 9:13، قال: إني أريد رحمة، إني أريد رحمة لا ذبيحة. المسيح أتى رحمة ولم يأتي كذبيحة، لم يأتي من أجل هذا العمل الكفاري، إني أريد رحمة لا ذبيحة. فالمسيح أيضا لم يأتي حتى ينقذ البشر من الخطية الأصلية، وإنما أتاهم ليكفروا عن الذنوب التي يفعلونها. نكمل النص معا: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا، أنا لم آتي لأدعو شخص بار، إذن كان هناك أبرار. إذن فكرة الخطية الأصلية لم يأتي المسيح من أجلها، لم آتي لأدعو أبرارا، بل خطاه، أتى ليدعو الخطاة إلى ماذا؟ إلى الإيمان بصلبه؟ إلى الإيمان بأنه سيقوم بعمل كفاري؟ لا، بل خطاه إلى التوبة، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هذا هو طريق كل الأنبياء، كل الأنبياء أتوا بهذا الطريق ومن أجل هذا الطريق. والإنسان صراحة يتعجب، يعني فكرة الفداء والصلب هذه فكرة يعني غريبة صراحة، يعني كيف صلب زيد يكفر ذنب عمرو؟ كيف صلب إنسان يكفر ذنب إنسان آخر؟ يعني في أي منظومة عقلية تصح هذه المعادلة؟ حتى يكفر الله عن ذنوبي أعمل عملا صالحا وأؤمن بما أمرني به، القضية يسيرة. لكن فكرة أن الله لا يستطيع أن يكفر الذنب إلا بذبيحة لا نهائية، تصور وثني. الوثنيات فقط هي التي كانت تنادي بالذبائح البشرية والذبائح الإلهية، أما الأنبياء فكانوا ينادون بالعمل الصالح. وما الذبائح في الديانات إلا من أجل إطعام الفقير، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأعمال الصالحة هي الطريق نحو أن يغفر الله ذنبك وأن يعفو عنا وعنك. أما أن تظن أن فكرة الفداء والصلب هي الطريق الوحيد للإله حتى يكفر، فعلى الأقل يعني كان الأنبياء أولى منا بالإيمان بهذا المفهوم. أما أن تجد أن كل الأنبياء عبر كل تاريخ العهد القديم لم يقولوا في هذا الباب ولو كلمة، وإنما كان فيهم أبرار وكان فيهم صالحين، وكانوا دائما ينادون بأن الصلاح بالعمل الصالح والفساد بالعمل الفاسد. فهذا كان طريقهم عبر كل أسفار العهد القديم. وفي الأخير نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وإياهم، نقول أن الإسلام ليس فرقة من الفرق، لأن بعض الملاحدة والمناصرين يقولون لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام بالذات؟ الإسلام ليس فرقة من الفرق، وليس عقيدة من بين العقائد حتى يوضع في مجال مقارنة مع بقية الديانات والفرق والعقائد. الإسلام هو أصل الديانات وأصل الشرائع. الإسلام هو تصحيح لمسار الديانات التي انحرفت، إعادة لنهج أنبياء العهد القديم، إعادة لعقيدة الأنبياء السابقين، العقيدة التي لم تكن تعرف تثليث ولا أقانيم ولا موت الآلهة منتحرة على الصلبان من أجل تكفير خطايا البشر، ولا انتزاع آلهة من آلهة أخرى. هم يزعمون أن الروح القدس منتزع من الآب، وبعضهم يقول بل هو منتزع من الابن والآب، في تفاصيل يعني لا نحب الخوض فيها الآن. فهذا هو الإسلام، الدين التوحيدي الأوحد الذي عليه كل الأنبياء. إذا ثبتنا هذه المعلومة في ذهن من نحاوره، قطعنا طريقا طويلا نحو نداء فطرته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله المحاضرة القادمة تكون أيضا في هذا الباب، باب إثبات إشكالات المسيحية ومخالفتها لعقيدة الأنبياء. إن شاء الله تعالى أعتذر الأربعاء القادم عن المحاضرة، ونكمل في الأربعاء الذي يليه، لأني سأكون إن شاء الله على سفر. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.